بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى أحكام المواريث، وتوقفنا عند حالات الأخت الشقيقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حالات الأخت الشقيقة. يقول الله سبحانه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. سورة النساء آخر آية. الآية الكريمة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة هي من لا أصل له ولا فرع، يعني ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، يعني لا له أب ولا جد ولا له أولاد ولا أولاد ابن. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله ولد، تشمل الذكر والأنثى وتشمل أولاد الابن أيضا، ليس له ولد يعني ليس له لا ابن ولا بنت، ولا له ابن ابن ولا له بنت ابن، وله أخت فلها نصف ما ترك. إذا الشخص مات ليس له يعني فرع وارث، ليس له ذرية ورثة، وله أخت فالأخت لها إيه؟ لها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يعني لو كان ميت امرأة يبقى أخوها يرثها إن لم يكن لها ولد، إذا كان ميتها أيضا ليس لها أولاد، لا لها ابن ولا لها بنت ولا لها ابن ابن ولا لها بنت. فإن كانت اثنتين، يعني إذا الرجل مات وله أختان فلهما الثلثان مما ترك، الأختان لهما الثلثان أيضا بشرط. كل هذا في حالة الإيه؟ الكلالة، يعني لا له أب ولا جد ولا له أولاد، فالأختان لهما الثلثان. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا الشخص مات وأيضا كان كلالة، يعني لا له أب ولا جد ولا له أولاد ولا أولاد، ففي الحالة في هذه الحالة إذا كان له إخوة رجالا ونساء ذكورا وإناثا، والإخوة والأخوات يشتركون في الميراث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. وهنا إيه في هذا الحديث؟ فيه حالة من حالات الأخت، في حالة وجود بنات إناث، لا يوجد أولاد، لا يوجد ذكور، يعني بنون ذكور، وإنما يوجد بنات إناث، فالأخوات يرثن ما تبقى بعد بعد البنات تعصيبا. تحت في الحاشية يقول: الإخوة والأخوات الأشقاء يسمون بني الأعيان، أي من أعيان هذا الصنف. والإخوة والأخوات لأم يسمون بني العلات، لأنهن من نسوة ضرار، كل منهن علة أي ضرة للأخرى. والإخوة والأخوات لأم، المفروض اللي فاتت هذه كانت لأب، يعني الإخوة والأخوات لأب يسمون بني العلة. مش صحيح هذه لأب الأولى، يعني عندنا الأشقاء والشقيقات بنو الأعيان، والإخوة والأخوات لأب يعني أمهاتهم شتى، معنى لأب يعني يشتركون مع الميت في أبيه ولكن أمهاتهم شتى، يقال لهم إيه؟ بنو العلات، يعني الضرائر، لأن الأمهات إيه مختلفات، أمهاتهم ضرائر يعني. والإخوة والأخوات لأم يسمون بني الأخياف، لأنهم من أصلين مختلفين، احيانا ياتي خاصه في كتب الحنفيه، يعني استعمال بنو الاعيان وبنو العملات وبنو الاخير يستعملون هذا المصطلح، يعني وهو ايه استعمال اللغوي، يعني في لغه العرب الاشقاء يسمون بنو الاعيان، والاخوه لاب يسمونه ايه بنو العملات، ولام يسمونه بنو الاخير. وقد ورد في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نحن معاشر الانبياء بنو علات، ديننا واحد وشرائعنا شتى، يعني يشبهون الاخوه لاب اللي هم يعني يشتركون في الاب والامهات شتى، فالدين واحد يعني وان كان والشرائع شتى. طيب قال للاخت الشقيقه خمسه احوال في الحاشية، قال الأخت الشقيقة كل أخت شاركت المتوفى في الأب والأم. الأخت الشقيقة يعني أخت الميت شقيقته، دائما نحن ننسب إيه إلى الميت، ننسب إلى الميت، يعني فأخت الشقيقة يعني أخت الميت شقيقته التي تشترك معه في أبيه وأمه، أمها هي نفس أمه أم الميت، وأبوها هو نفس أبو الميت، فهي أخته الشقيقة. قال للأخت الشقيقة خمسة أحوال. الحالة الأولى أو يعني أول حالة، النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق. الأخت الواحدة المنفردة الشقيقة ترث النصف بهذه الشروط، اللي هي عدم فرع الوارث، يعني ليس لها لا أولاد لا ابن ولا بنت، يعني ليس للميت، يعني اخت شقيقه للميت، فمعناها ان الميت ليس له اولاد، لا له ابن ولا له بنت ولا له ابن ابن ولا له بنت، والميت هو انعدام الاصل ايضا، انعدام الفرع الوارث وانعدام الاصل الوارث ايضا، يعني الميت ليس له لا اب ولا جد، المقصود بالجد هو الجد هو ابو الاب، هو الجد الوارث، الجد وأبو الأم هذا لا يرث ولا يؤثر في ميراث غيره في شيء. وكذلك نقول الأولاد وأولاد نقصد إيه أولاد الابن، أما أولاد البنت لا يرثون ولا يؤثرون في ميراث غيره. ابن البنت هذا وجوده كعدم، يعني لا هو لا يرث ولا يؤثر في ميراث غيره. وأبو الأم كذلك برضه وجوده كعدم، لا يرث ولا يؤثر في ميراث غيره في شيء. فإذا الشرط الأول هو عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم الأصل الوارث اللي هو الأب والجد، والشرط الثالث عدم الإيه؟ الأخ الشقيق، عدم المعصب يسمونه، عدم المعصبي، يعني لو وجد أخ شقيق فإنه سيرث معها بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فلن ترث النصف. ففي هذه الحالة الأولى حتى ترث النصف لابد أن لا يكون معها معصب، يعني ما يكونش معها أخ شقيق آخر. وهناك شرط يعني يستفاد ايضا من قولها النصف للواحده المنفرده، يعني نستطيع ان نقول اربع شروط. الشرط يعني يضاف شرط هو عدم ايه المماثل، يعني عدم وجود اخت اخرى، وهذا الشرط يعني هو يعني افاده لما قال واحده منفرده، يعني ليس معها اخت اخرى. يعني يمكن نلخص هذا نقول اخت الشقيقه ترث النصف باربعه شروط، عدم الاصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل. عدم الاصل هو الاب والجد، عدم الفرع هم الاولاد واولاد، عدم المعصب اللي هو اخوه اخو شقيق اخر للميت، لانه لو وجد للميت شقيق وشقيقه يبقى الارث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين، ليس لها فرض اللي هو النصف. وشرط عدم المماثل يعني ما يكونش في اخت اخرى شقيقه معها، لان لو وجد شقيقتان يبقى سترثان الثلثين وليس النصف. يعني نتكلم عن شروط ارثها النصف عدم وجود اخت اخرى معها، لانه لو وجد معها اخت اخرى سترثان الثلثين وليس النصف. الحالة الثانية الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم من ذكر. الحالة الثانية الثلثان للاختين فصاعدا، اختين شقيقتين اثنتين فصاعدا يعني فاكثر، اختين شقيقتين ثلاث اخوات اربع اخوات عشر اخوات ايا كان العدد يقتسمن الثلثين. الاخوات الشقيقات اذا كنا اثنتين فاكثر فيتقاسمن الثلثين بينهم ايضا بنفس الشروط التي الاخرى التي ذكرت في النصف، يعني النصف كان يشترط له ان تكون واحده، الثلثان نشترط أن يكون اثنتين فأكثر، لكن أيضا نشترط عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب. نشترط عدم الأصل إن ما يكونش فيه أب ولا جد، ويشترط عدم الإيه الفرع ميت ليس له أولاد ولا أولاده، ويشترط عدم إيه المعصب يعني لا يوجد معهن أخ شقيق، يعني لو معهن أخ شقيق يمكن الميراث بالتعصيب. الحالة الثالثة إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره فإنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الأولى الأخت الواحدة ترث بالفرض وهو النصف. الحالة الثانية الأختان ترثن بالفرض وهو الثلثان. الفرض يعني نصيب مقدر محدد من الفروض الستة المذكورة في القرآن وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. الوارث له نصيب محدد من هذه الستة، نصف وربع وثمن وثلثان وثلث والسدس. الوارث الذي له نصيب محدد من هذه الفروض المقدرة في القرآن نقول إنه وارث بالفرض. أما إذا ليس له نصيب محدد نقول له الباقي ما تبقى، إذا كان وحده يأخذ المال كله، إذا كان معه أصحاب فروض يبقى نبدأ بأصحاب الفروض نعطيه فروضهم وما يتبقى عن الفروض فهو له، هذا يسمى وارثا بالتعصيب. فهنا إذا أخت شقيقة أو أكثر ومعهن أخ شقيق يبقى الإرث هنا بالتعصيب ليس بالفرض، ليس لهم فروض محددة وإنما يرثون بالتعصيب. فيأخذون إيه إذا لم يكن معهم أصحاب فروض يبقى يأخذون المال كله يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا معهم أصحاب فروض يعني مثلا الميت ترك إيه زوجة وإخوة وأخوات شقيقات، إذا الزوجة دي صاحبة فرض نبدأ بها الأول نعطيها فرضها اللي راح يكون هنا إيه الربع مثلا لعدم وجود أولاد، يبقى الزوجة لها الربع فرضا، وبعدين ما تبقى نروح نعطيه للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الرابعة يصلن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن. الحالة الرابعة الأخت الشقيقة فأكثر مع بنت الابن مع البنت أو بنت الابن سواء كنا إيه واحدة أو أكثر فيأخذن الأخوات ما تبقى بعد البنات، هذا نوع من التعصيب اللي هو الأخوات مع البنات عصبة فيرثن ما تبقى بعد البنات. طيب هو أحوال البنات إنه إذا بنت واحدة لها النصف، بنتان أو أكثر لهما الإيه؟ الثلثان. طيب بنت ابن واحدة لها النصف، بنت ابن أو أكثر لهما الثلثان. طيب لو بنت واحدة وبنت ابن إذا البنت تأخذ النصف وبنت الابن لها السدس نسميه تكملة الثلثي. في كل هذه الحالات إذا يعني عندك بنات أو بنات ابن أخذنا نصفا أو ثلثين فما يتبقى يكون للإيه للأخوات يرثنه، يعني حتى لو لم يكن معهن معصب يعني ذكر هذا نوع من التعصيب هو الأخوات مع البنات. الحديث الذي مر ذكره هو اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة أو عصبة، فالأخوات يكون إيه مع البنات يرثن ما تبقى بعد البنات. فهذه الحالة الرابعة. يعني عندنا الحالة الثالثة اللي هي التعصب بالتعصيب يتعصبن بالأخ الشقيق الذي يسمى عصبة بالغير. الحالة الرابعة هو الأخوات مع البنات يسمى عصبة مع الغير. هناك عصبة بالغير وعصبة مع الغير. بالغير اللي هو بالأخ الشقيق. الأخوات الشقيقات يتعصبن بالأخ الشقيق فيسمى عصبة بالغير. الحالة الرابعة هي أن يكون عصبة مع الغير. هو أنثى تتعصب بأنثى. اللي قبلها الإناث يتعصبن بذكر اللي يسمى عصبة بالغير. الرابعة هي الإناث يتعصبن بإناث يسمى عصبة مع الغير. اللي هي الأخت تأخذ ما تبقى بعد البنات. الخامس قال خامسا يسقطن، الحالة الخامسة أو الحال الخامس يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه، وبالأصل الوارث المذكر كالأب اتفاقا، وبالجد عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ومحمد، وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك. الحالة الخامسة، الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات يسقطن ولا يزن شيئا. متى يسقطن ولا يزن شيئا؟ قال أول شيء بالفرع الوارث المذكر، إذا يوجد فرع وارث يكون الأخوات لا يزن شيئا، يعني رجل مات وترك ابنا وأختا، المال كله للابن وأخته لا شيء له، ترك ابن وأخت أو أخوات أيا كان عددهم، ابن الابن له المال كله والأخوات لا شيء له. يبقى الفرع الوارث المذكر الأخوات، أخوات الميت يعني؟ نتكلم عن أخوات الميت، يعني رجل مات وترك أختا شقيقة وابنا، يبقى حل المسألة نقول المال كله للابن، الأخت الشقيقة لا شيء له. يعني شرط إرث الشقيقة كما في كتاب الله الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف نفقة، شرط إرث الأخت ألا يكون للميت ولد، فإذا مات له ولد إذا الأخت لا ترث شيء. قال وبالأصل الوارث المذكر، أصل الوارث المذكر يعني الأم لا تمنع إرث الأخت، لو رجل مات وترك أمه وأخته الأم ترث والأخت ترث، لكن الأب يمنع إرث الأخوات. قالوا بالأصل الوارث المذكر، الأصل الوارث المذكر هذا يشمل الأب وأبو الأب. بالنسبة للأب، الأب يحجب الأخت إجماعا، بإجماع الفقهاء أن الأب يحجب الأخت، يعني لو رجل مات وترك ميت، يعني رجل أو امرأة، يعني شخص رجل أو امرأة مات أو ماتت وترك أباه وأخته، الميت ترك أباه وترك أخته، المال كله لأبي وأخته لا شيء له، ماشي؟ فالأب يحجب الأخت إجماعا، أو لو ترك أخوات أيام كان عددهم، الأب يحجب الأخوة والأخوات إجماعا. هل يصح أن يقال إطلاق بدل الإجماع؟ إحنا بس إجماع عشان بين عن اتفاق الفقهاء، يعني إطلاقا يعني في جميع الحالات، نقول نستعمل كلمة إطلاق مطلقا أو يعني مطلقا يعني في جميع الحالات بدون قيود او بدون شروط، لكن المقصود هنا نقول اتفاقا او اجماعا، يعني اجمع الفقهاء على ان الاب يحجب الاخوه، ويمكن ان تقول مطلقا ايضا، يعني هو يحجبهم بدون قيد وبدون شرط، يعني ما فيش يعني حالات وفي حاله ودون حال، ان الاب يحجب الاخوه والاخوات مطلقا واجماعا. أما مسألة الجد، هل الجد يحجب الإخوة أم لا؟ هذه وقع فيها خلاف بين الفقهاء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال الجد كالأب يحجب الإخوة، لكن صاحب أبي وافقه أيضا رواية عن الإمام أحمد، يعني توجد رواية عن الإمام أحمد موافقة لقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الجد يحجب الإخوة، هذه رواية عن الإمام أحمد يعني رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يعني بعض الحنابلة رجحوا هذه الرواية، لكن الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهي قول مالك والشافعي وقول صاحب أبي حنيفة، كذلك صاحب أبي حنيفة خالفا فيها هما أبو يوسف ومحمد، صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بالإضافة إلى الإمام مالك والإمام الشافعي والرواية المشهورة عن أحمد، قالوا الجد لا يحجب الإخوة ولكن يرث معهم، الجد يرث مع الإخوة ولا يحجبه الإخوة والأخوات، وكانت هذه المسألة محل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الصديق وأم المؤمنين عائشة كانوا يقولون الجد يحجب الإخوة كما أخذ به أبو حنيفة، يعني عثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قالوا الجد يشترك، ابن مسعود قال الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، وهذا الذي أخذ به الجمهور. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تردد في هذه المسألة، يعني له ثلاثة أقوال، يعني مرة قال مثل أبي بكر الجد يحجب الإخوة، مرة قال مثل زيد الجد يشترك مع الإخوة، ومرة توقف يعني، وروي أنه كان من آخر من قال لما حضرته الوفاة قال احفظوا عني ثلاثا لا أقول من جد شيء أنا تراجعت يعني تعبت يعني تعبت هذا يعني صار يغير تردد في أمر الله فكان مسألة خلاف قوي يعني الحجة اللي قالوا جدك الأب قالوا يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال إني أجد الجد أبا في كتاب الله ملة أبيكم إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقال الله تعالى سمى الجد أبا في كتاب الله فترى الأب يحجب الإخوة فالجد مسلم الصحابة الذين قالوا الجد ليس مثل الأب قالوا الأب يحجب الإخوة لأنه هو الواسطة يعني بينه وبين الميت يعني الأخ هو ابن أب الميت أما الجد فهو يعني هو أيضا يدلي بالأب يعني هم لا يدلون بالجد ولكن الجد يدلي بالأب وهم يدلون بالأب يعني الجد قال الجد هو أبو أب الميت والأخ هو ابن أب الميت فهذا ابن أب الميت وهذا أبو أب الميت فليس لا يكون يعني أبو أب الميت أولى من ابن أب الميت يعني كلاهما يقرب إلى الميت عن طريق أبيه يعني أخو الميت هو إيه؟ هو ابن أب الميت صحيح والجد هو أبو أب الميت فقال يعني لا يكون ابن أبي الميت أو لا يكون أبو أبي الميت أو لا من ابن أبي الميت ومما يشتركان فيه فإذا يسقطنا بالفرع الوارث وبالأصل الوارث والأصل الوارث المذكر المقصود به الأب باتفاق الفقهاء والجد عند أبي حنيفة رحمه الله هذه أحوال الأخت قال أحوال الأخوات لأب لفتى كانت حالات الأخت الشقيقة قال أحوال الأخوات لأب قال الأخوات لأب لهن أحوال ستة الحال الأول أو النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيق الحالة الأولى الأخت لأب الأخت لأب اللي هي يعني تشترك مع الميت في أبيه ولكن أمها غير أم الميت هي أخت الميت لأبيه يعني تشترك معه في أبيه ولكن من أم الأخت فلها النصف إذا كانت واحدة شروط إرث الأخت لأب للنصف نقول يعني عندنا إيه لها خمسة شروط يعني تلخيص ذلك أنه لها خمسة شروط الشرط الأول هو عدم الأصل ما يكونش الميت له أب ولا جد يعني حتى اللي قال أن الجد يشترك مع الإخوة الأخت لن تأخذ النصف في وجود الجد وإنما يعني في مثلا لو أخت وجد الجد سيأخذ الثلثين وهي تأخذ الثلثين يعني عشان شرط إرثها النصف عدم اللي هي الأصل يعني ما فيش لا أب ولا جد وعدم الفرع لا يوجد لا أولاد ولا أولاد ابن للميت وعدم المعصب يعني لا يوجد أخ لأب لأن لو وجد أخ لأب عصب الأخت لأب ورثت معه للذكر مثل حظ الأنثيين وعدم المماثل ما يكونش في أخت لأب أخرى مثلها لأن لو وجدت أخت أب أخرى مثلها معها الأختان لأب لن تأخذ كل واحدة نصفا إنما إيه اشتركنا في الثلثين والشرط الخامس هو عدم الأشقاء والشقيقات يعني حتى ترث الأخت لأب نصفا اشترط ان الميت ليس له لا اخ شقيق ولا اخت شقيقه. فهذه خمسه شروط اللي عدم الاصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل وعدم الاشقاء والشقيقه. فهذه اللي هي الايه؟ النصف للواحده المنفرده عن مثلها هذا يشير الى شرط عدم المماثل وعن الاخ لاب يعني هذا شرط اللي هو عدم المعصب وعن الاخت الشقيقه اللي هو شرط عدم الأشقاء والشقيقات وكذلك أن نزيد على عدم الأشقاء والشقيقات بالإضافة إلى عدم الأصل وعدم الفرع كذلك يعني لابد أن نضيف هذا الشيء. قال الثلثان لاثنتين فصاعدا. الثلثان للأختين لأب فصاعدا. يعني أختين لأب فأكثر أيا كان عددهم يشتركن في الثلثين. أيضا مع بقية الشروط يعني بشرط عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب هذه شروط لابد من عدم الاشقاء والشقيقات هذه كلها شروط ايضا يعني بس نفس شروط النصف ولكن هنشيل منها شرط عدم المناسب ونشترط بدله كونهن اثنتين فأكثر. الحالة الثالثة السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين. الأخت الأم تلث السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين. يعني لو وجدت أخت شقيقة ورثت النصف وتوفرت فيها شروط ورث النصف ومعها أخت لأب، فالأخت لأب سواء واحدة أو أكثر يأخذن السدس ويسمى تكملة الثلثين، لأن نصيب الأخوات عموما هو الثلثان. فإذا الأخت الشقيقة، إذا الأخوات يعني كنا كلهن شقيقات يأخذن الثلثين، كلهن أخوات لأب يأخذن الثلثين. طب لو شقيقة وأخوات لأب، الشقيقة الواحدة يبقى لها النصف، ثم ما تبقى من الثلثين يذهب للأخت لأب أو للأخوات لأب، فيأخذن السدس ويسمى تكملة الثلثين. هذا طبعا بشرط عدم المعصب، لو كان معهن أخ لأب يعصبهن ويأخذن معه الباقي. لكن إذا أخت لأب أو أخوات لأب إناث فقط لا ذكر معهن، وتوجد في المسألة أخت شقيقة أخذت النصف، إذا أخوات لأب يأخذن السدس يسمى تكملة الثلثين. واضح؟ الحالة الرابعة أو الحال الرابع أن يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب، فيكون للذكر مثل حظ الأنثى. التعصيب بالغير اللي هو أنثى تتعصب بالذكر، يعني أخت لأب يعصبها الأخ لأب فترث معه للذكر مثل حظ الأنثى المال كله إذا لم يكن معهم ورثة آخرون، أو ما تبقى بعد الفروض إذا كان معهم أصحاب فروض يبدأ بأصحاب الفروض نعطيهم فروضهم، وما تبقى يروح للإخوة والأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى ده في حالة وجوب معصب. الحالة الخامسة يرثن بالتعصيب مع الغير اللي هي أنثى مع أنثى، اللي هي الأخوات مع البنات. قال يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن، ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن. إذا وجدت بنت أو بنت ابن أو أكثر، يعني بنت أخذت نصفا أو بنتان فأكثر أخذنا ثلثين، أو بنت ابن واحدة أخذت نصفا أو بنات ابن أخذنا الثلثين، أو بنت وبنات ابن والبنت أخذت النصف والبنات ابن أخذنا الثلث تكملة الثلثين. في كل هذه الصور ما تلقى يكون للأخوات، إن كان في أخوات شقيقات يكون أولى يأخذن الباقي، إذا ما فيش شقيقات يبقى الأخوات لأب يأخذن ما تبقى بعد البنات، يأخذن ما تبقى بعد البنات أو بعد بنات الابن، ويسمى هذا عصبة مع الغير. عصبة مع الغير كده نصيب الأخوات لأب. العصبة مع الغير لها يعني صور، يعني إما بنت واحدة أو بنتان فأكثر، أو بنت ابن واحدة أو بنت ابن فأكثر، أو بنت مع بنات ابن، ثم ما تبقى بعد ذلك يذهب للأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات أو الأخت لأب أو الأخوات لأب. وجدت شقيقة أو شقيقات يكون أولى أن يأخذن ما تبقى بعد البنات وبنات الابن، إذا لم يوجد شقيقات إذا نروح للأخوات لأب يأخذن ما تبقى بعد البنات وبنات الابن. في هذه الحالة التعصيب للغير يكون حتى لو كان عن زوجين؟ نعم، يعني هنا بالنسبة لميراث الأخت لأب يعني تقصد؟ نعم. لا، الأخت لأب لا يعصبها ابن الأخ، يعني عموما الأخت سواء شقيقة أو لأب لا يعصبها ابن الأخ أبدا. يعني إذا يعني لو فرضنا مثلا إيه؟ لو فرضنا أن المسألة فيها بنت وأخت شقيقة وابن أخ شقيق أو لأب، يعني لا يضر، يعني أخت شقيقة أو لأب وابن أخ شقيق أو لأب، يعني ممكن مثلا نقول بنت واخت شقيقه ماشي، لو بنت واخت شقيقه وايه وابن اخ شقيق ماشي شقيق أو لا، هنا الأخت الشقيقة أولى أنها تأخذ إيه؟ ما تبقى وتكون أولى من إيه؟ من الأخ لا يعصبها. لو برضو مثلا بنت ماشي، بنت وأخت لأب وابن أخ، يبقى إيه؟ البنت الأخت لأب يعني تأخذ إيه؟ ما تبقى بعد البنت. طيب عندنا صورة أخرى اللي هي الصورة اللي هي كان فيها الأخت الأب تأخذ السدس، ماشي، نرجع للصورة، مش مسألة مع يعني مع بنات، لأن الأخوات مع البنات يكون الأخوات عصبة، فالأخوات يكون أقوى من ابن الأخ، يعني كنا إيه أولى من ابن الأخ، يعني ابن الأخ يرث بالتعصيب والأخوات يرثن بالتعصيب مع البنات، صحيح؟ فالأخوات مع البنات يرثن بالتعصيب، وابن الأخ وارث بالتعصيب، هو عصبة بنفسه، فالأخوات أولى من ابن الأخ في هذه الحالة. طيب لو جينا لمسألة أخرى اللي هي أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب، أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب، هنا الأختان الشقيقتان لهما كم؟ الثلثان. طب الأخت لأب هنا هل لها فرض؟ مع أخيه السدس. هل لها فرض؟ لا، ليس لها فرض، لأن فرضها السدس لو كان أخت شقيقة واحدة أخذت النصف، كان أخت لأب كانت لو الشقيقة واحدة أخذت النصف كان أخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، لكن لو الثلثان اكتمل يعني أختان شقيقتان أخذتا الثلثين خلاص، والآن عندنا أخت لأب وعندنا ابن أخ لأب، فالآن ابن الأخ لأب له الباقي والأخت لأب لا شيء لها، سقطت لأن لا هي صاحبة فرض ولا هي ورثة بالتعصيب، ما لهاش تعصيب مع بعض الشقيقات، هي لها تعصيب مع البنات بس، لكن ما لهاش تعصيب مع الشقيقات، فبالتالي هنا لا هي وارثة بالتعصيب ولا هي وارثة بالفرض، فهي سقطت، لكن ابن الأخ وارث بالتعصيب له ما تبقى، لأن الأخ يأخذ ما تبقى بعد الشقيقات، يأخذ الثلثين والباقي يروح لابن الأخ، والأخت الأب هنا لا شيء لها، لكن بتكون أخت الأب مع بنات بتكون وارثة بالتعصيب بتكون أولى من ابن الأخ. بنت الأخ، بنت الأخ لا شيء لها، يعني ليست من الورث، يعني لا شيء لها، يعني ولا تتعصب بأحد ولا شيء، يعني تسمى من ذوي الأرحام، ذوي الأرحام لهم يعني لا لهم لا فرض ولا تعصيب، لا يسوون شيء، زي بنت الأخ زيها زي بنت العم زي بنت البنت مثل أبي الأم، كل هؤلاء لا يسوون شيء، والخال والخالة والعمة كل دول ليسوا من الورثة. إن شاء الله يكون واضح يعني. يعني الأخت تعصب البنت وبنت الابن، لكن لا تعصب الأخت. مش يعني ممكن نستعمل أحسن تعبير، تتعصب معها. تتعصب مع يعني الأخت. تتعصب مع البنت وتتعصب مع بنت الابن، يعني تأخذ ما تبقى بعدها تعصيبا، لكن أخت الأب لا تتعصب مع الشقيقة، إن كان شقيقة واحدة أخذت النصف فالأخت الأب تأخذ السدس فرضا، هذا مش تعصيب، هذا اسمه فرض، لأن لها الفرض المفروض المحددة فتأخذ السدس فرضا، لكن إذا وجدت شقيقتان أخذتا الثلثين فالأخت الأب هنا سقطت، لا هي صاحبة فرض ولا هي صاحبة تعصيب. إن كان لها يعني معها أخ لأب، يعني هنا لو فرضنا أخت لأب وأخ لأب وأختان شقيقتان، الشقيقتان أخذتا الثلثين، الأخت الأب هنا معها معصب أخ لأب، يبقى هي وأخوها يأخذون ما تبقى للزكاة مثل حظ، لكن أخت الأب وابن أخ لأب هنا لا، ابن الأخ لا يعصب الأخت، ينفرد هو وحده بالباقي كل وهي لا تعصب. قال يا ذكرنا أنه يرثنا بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن، ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت ابن. الحالة السادسة سقوطهن بمن يأتي، الأخوات الأب يسقطن يعني يحرمن من الميراث ولا يرثن شيئا بمن يأتي بالأصل أو الفرع الوارث المذكر، بالأصل هو بالأب إجماعا وبالجد على قول أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة يقول الجد مثل الأب يحجب الأخوة، لكن على رأي الجمهور أن الجد لا يحجب الأخت لا للشقيقة ولا للأب ولا يرث معه، أو الفرع الوارث لكن الأب هذا يحجب الأخوات إجماعا، والفرع الوارث المذكر يحجب الأخوات إجماعا أيضا، يعني لو الرجل مات وترك ابنا وأختا لأب مات كله للابن والأخت لأب ماشية. ثانيا بالأخ الشقيق، الأخ الشقيق يحجب الأخت لأب. ثالثا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، لأنها في هذه الحال تقوم مقام الأخ الشقيق، ولهذا تقدم على الأخ لأب والأخت لأب عندما تصير عصبة بالغير، يعني الأخت لأب يقول يعني هنا يفترض إيه مسألة، عندك بنت وأخت شقيقة وإخوة وأخوات لأب، طيب البنت لها النصف فرضا والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا، وهي أولى من الأخت لأب، حتى لو كان مع الأخت لأب معها أخ لأب يعصبها الأخت الشقيقة أولى، لأنها تقوم مقام الأخ الشقيق في هذه الصورة، لأنها ترث بالتعصيب تتعصب مع البنت تكون أولى من الأخت لأب. رابعا قال بالأختين الشقيقتين إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ المنسجين. فإذا ترك الميت أختين شقيقتين وأخوات لأب وأخ لأب فالشقيقتين الثلثان والباقي يقسم بين الأخوات لأب والأخ لأب بالذكر مثل حظ المنسجين. يعني كل إذا أختان شقيقتان أخذتا الثلثين، إذا كان أخت لأب ليس معها معصب سقطت لا تأخذ شيء، لكن إذا كان معها معصب يعني أخ لأب مع أخت لأب أخذنا الباقي بعد الشقيقة، واضح؟ يعني الشقيقتان وأخت لأب، الأخت لأب هل ترث شيئا هنا؟ لا، طب شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب، نعم، الشقيقتان لهم الثلثان والأخت لأب مع الأخ لأب يعصبها ويرثون ما تبقى للزكاة مثل حظ الأنثى. انتهت أحوال الأخوات، نقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما هو مسلم. شيخ الكلالة لغة قريش ولا إيه شيخ؟ الكلالة؟ الله أعلم، هي معناها عدم الأصل والفرق. أيوه أنا عارف.